بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام حول الحاجات النفسية للأطفال إلى الكلام على الحاجة إلى التأديب. فتناولنا فيما سبق الحاجات النفسية التي يحتاجها الطفل والتي ينبغي أن ندركها ونتفهمها كي يعني نشبع هذه الاحتياجات عند الطفل بالشكل السليم الذي يضمن له تنشئة سوية متكاملة. وحينما تكلمنا من قبل حول الحاجة إلى المحبة، فالحاجة إلى المحبة أيضا من الاحتياجات الأساسية لدى الطفل، لكن من الخطأ أن نفهم أن كلامنا عن المحبة أو تربية الطفل عن طريق الحب هو الطريق الأوحد لتنشئة هؤلاء الأبناء إذا ما أضيفت له باقي الحاجات، لأن المحبة تدور في فلك التعامل الهادئ اللين مع الطفل. وكل يعني التوجيهات التربوية يمكن إجمالها في كلمتين فقط، يعني كالطائر الذي يطير بجناحين، الحب والحزن، الحب من جهة والحزن من جهة أخرى. لا يصلح واحد منهما، لا يصلح الحب وحده والعاطفة وحدها والتبديل، ولا يصلح أيضا الحزم وحده، بل لابد من التوازن بين الأمرين ووضع كل منهما في موضعه بصورة معتدلة بلا إفراط ولا تفريط. فكما تكلمنا على أنه محتاج إلى المحبة، هو محتاج أيضا إلى الحزم، أو بصورة أخرى محتاج إلى التأديب. والتأديب حينما يذكر لا ينبغي أيضا أن يقفز إلى أذهاننا أن التأديب هو بالضرب. من أكثر الانحرافات الفكرية أو في مفاهيم بعض الناس شيوعا، أنه إذا سمع التأديب فليس للتأديب عنده صورة سوى الضرب، بل هناك الحقيقة مبدأ أوسع من الضرب، وهو مبدأ الثواب والعقاب، التربية بالثواب والتربية أيضا بالعقاب، ولكل منهما ضوابط في غاية الدقة سوف إن شاء الله نتولها فيما بعد بالتفصيل. فالطفل بقدر ما هو محتاج إلى المحبة وإلى الاعتبار تقدير وإلى المدح والقبول والطمأنينة، وهذه كلها ناقشناها فيما مضى، فهو أيضا بحاجة إلى من يؤدبه. هذا احتياج أيضا، لأنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه في تقويم سلوكه، فلا بد من التأديب، لأن التأديب احتياج، ولا بد من وضع الضوابط والقواعد في حياته وعبر مراحل نموه العمرية. يخطئ من يظن وهو يمارس أبوته أن الحب وحده قادر على تنشئة الأطفال خير تنشئة، كما أن سياسة دع ابنك يفعل ما يشاء أو لا تقل أبدا كلمة لا لابنك تنشئ غالبا أبناء لا ينضبطون بضابط، ولا يحترمون أحدا، ولا يلتزمون بدين ولا خلق ولا عرف ولا أي شيء، لا يضبطهم يعني ضابط. لماذا؟ لأنه يترك له الحبل على الغارب، ويتجنبون أن يقول له لا، فيصبح الطفل سلطانا متوجا، ويصبح الأب أو المربي عبارة عن منفذ لرغبات الأطفال. هذا كل دوره في هذا النمط الناقص من التربية. الطفل الذي لا يؤدب بالضوابط والقوانين والقواعد وحضور توجيهات الوالد قد ينشأ معتقدا أنه غير محبوب وغير مقبول لدى أسرته، لأن الإنسان لا يمكن أن ينعم بالحرية إلا إذا عرف حدود حريته. يعني الناس في تعاملهم دائما هناك خطوط حمر، خط أحمر ينبغي كل إنسان يعرف حدوده، تجاوز هذا الخط هو الذي يأتي بالمشاكل في كل العلاقات تقريبا. فالحاجة إلى الحرية أو التمتع بالحرية لا يمكن أن يتم إلا إذا عرف الإنسان أين تنتهي حدود حريته. وقد قال أحد المختصين التربويين إن المشكلات النفسية بين الناشئة لا يسببها التشدد في التأديب بل انعدامه. يعني صحيح هو التشدد له سلبياته ويشوه أحيانا نفسية الطفل، لكن ليس بنفس، لكن أعظم منه خطرا انعدام التأديب. يبقى التشدد في التأديب قد يأتي بسلبيات، لكن انعدام التأديب يأتي بسلبيات أخطر وأشد. ولذلك قال هارون الرشيد لمؤدب ولده الأمين: ولا تمعن في مسامحته، لا تتمادى في التسيب معه والتسامح وترك الحبل على الغارب، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه، وقومه ما استطعت في القرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. يقول أيضا المؤلف كتاب التربية الإيجابية من خلال الحاجات النفسية للطفل: إن ابنك إنسان فأنت تبتغي سعادته، وسعادته لن تأتي بحصاره في نمط معين من الحياة تفرضه عليه. وإلى هذا فإن سعادة الابن لن تأتي بإطلاق العنان ليفعل كل ما يريد، فالسعادة لن تأتيه لا بالحصار ولا بالتسيب المطلق بحيث يفعل ما يريده كله. إن إحساسك الداخلي يقول لك إنك أيضا تحتاج إلى رعاية ابنك كما يحتاج ابنك لرعايتك، وإنك ستؤدب ابنك التأديب اللازم عندما تراه قد خرج عن الحدود، وإنك لن تعاقب نفسك بالإحساس بالذنب لأنك فعلت ذلك. لابد من التوازن والحزم بجانب الحب. بعض الأباء ينهزم تماما أمام الدموع، إذا عاقب ابنه وبدأ الابن يبكي فينهار ويعود إيه في نفس الموقف يحتضن ويربط عليه لأنه انهار أمام الدموع. طبعا هذا الأب هو اللي محتاج لإيه، مش هقول تربية طبعا، التربية دي للصغار، لكن يحتاج تقويم لأنه بيهدم ما بناه وكده بيلخبط الطفل، الصح فين وغلط فين، كان أنا بغثاب وأعاقب في نفس الوقت على نفس الفعل. فلأن هو لما رأى بكاءه يعني أيقظ فيه الإحساس بالذنب أنه أساء لهذا الطفل الذي ينبغي أنه يعني أن يرحمه. وساعات الأطفال يحصل ابتزاز عن طريق إظهار هذه الدموع بطريقة فنية ويكون عنده خبرة، فيتلاعب بالكبار بهذه الإيه الطريقة. وساعات بيكون الأب حازم وبيأخذ موقف الشدة، وتيجي الأم عايزة تتقرب إلى الطفل فتروح هي إيه تعالى يا حبيبي وتحتضنه وتربط عليه، مع إن فكده التعارض أيضا هيلخبط الأمر عند الطفل ولا يفيد إطلاقا، هيضره في الناحية التربوية لأنه كده هيتلخبط إيه في التصرفين الصح، واحد بيعاقبني والتاني يثيبني. فإذا يعني الإنسان يؤدب ابنه التأديب اللازم حينما رأى خرج عن الحدود، تجاوز الحدود والضوابط والقواعد. وفي نفس الوقت إذا أدبه أو عاقبه بصورة من صور العقاب التي سنناقشها بالتفصيل فيما بعد، ينبغي أن يكون حذرا من ضعفه، وعليه أن يتجنب الإحساس بالذنب لأنه فعل ذلك. لأن يعني إذا أدبت فأدب وأنت مقتنع أن هذا لمصلحة الطفل، أن العقاب هنا هو الذي يصلحه ويربيه، وبالتالي إذا ألغيت العقاب انهزاما أمام دموع الطفل وبكائه وندمت على ذلك وشعرت بالذنب، معناه أن أنت نفسك متناقض، أنت مش عارف بتعمل إيه. وعندما تنظر إلى غيرك من الآباء عليك أن تتعلم من تجاربهم. إذا نظرت إلى أب يكثر من الصراخ في وجه ابنه عند أدنى بادرة للخروج عن السلوك المطلوب، يعني أول تجاوز للحدود أو للأشياء المطلوبة، فالأب يصرخ ويصيح ويثور ويعني يفعل هذا، فماذا سترى سيكون موقف الابن؟ ستجد أن هذا الابن يكرر للمرة المئة الخروج عن ذاك السلوك المطلوب. لماذا؟ هنا يمكنك أن تسأل نفسك لماذا لم يمتثل الابن طاعة أبيه؟ الجواب هو أن كثرة التوبيخ وكثرة الإهانة للطفل وكثرة الصراخ في وجهه تجعله يسيء الظن بنفسه وبقدراته، ولذلك فإن الطفل يكرر الخطأ. قد تنتقل لرؤية آخر تزوره في منزله وهو يرى ابنه الصغير يحاول أن يضع الشريط في الجهاز، مثلا شريط كاسيت في الجهاز بطريقة غير صحيحة، فيقوم الأب بهدوء لابنه ويقول: أنت تريد أن تشاهد هذا الشريط وأنت تتعجل في وضع الشريط، لذلك فإنك تضعه بطريقة غير صحيحة، دعني أضع لك الشريط في الجهاز وراقبني. بيعمل له إيه؟ نمذجة أو نموذج يحتذيه، وبعد ذلك أخرج أنا هذا الشريط من مكانه لتضعه أنت. هو ارتكب خطأ، سواء بيدخل السي دي في الكمبيوتر مثلا أو في جهاز تسجيل أو نحو ذلك، فممكن الأب يصيح ويصرخ ويعاقبه، وممكن بهذه بمنتهى الهدوء أن يعرض له الأمر بهذه الطريقة: أنت تريد أن تشاهد هذا الشريط وأنت متعجل في وضع هذا الشريط، ولذلك بسبب التعجل تضعه بطريقة غير صحيحة، دعني أضع لك الشريط في الجهاز وراقبني، وبعد ذلك أخرج أنا هذا الشريط من مكانه لتضعه أنت. إن الابن في هذه الحالة يراقب أباه وهو يؤدي عملية إدخال الشريط بشكل صحيح في الجهاز، وبعد ذلك يقلد الابن أباه في كل حركة من الحركات الصحيحة، وهنا يثني الأب على ابنه. إذن هنا حصل عملية نقل للخبرة عن طريق التفاهم والنمذجة، حصل إيه؟ إن الأب عنده خبرة في هذا الموضوع، فهو نقل الخبرة للابن بمنتهى الهدوء، وراقب ابنه أيضا وهو يكرر هذه الخبرة أيضا بمنتهى التشجيع. وقد تنتقل إلى رؤية أب ثالث يأتي ابنه ليسأله عن كيفية خلق الله لهذا العالم. وفي الحقيقة إن موضوع أسئلة الأطفال وكيف ينبغي أن يجاب عليها هذا موضوع دسم جدا، لأن ده علم، أصبح علم الإجابة على أسئلة الأطفال علم مستقل، فرع مستقل في التربية. وعند يعني أنا كان عندي في حوالي ما يقرب 10 كتب فقط في أسئلة الأطفال وكيف تجيب عليها، ولو فتشنا أكثر أكيد سنجد أكثر. لماذا؟ أن هذا أصبح علما، يعني الموضوع لابد الإنسان يعني يفهمه ويعيه، ولذلك إن شاء الله سنناقشه بالتفصيل في بعد. يقول هنا وهو يعرض سورة أب ثالث: يأتي ابنه ليسأله عن كيفية خلق الله لهذا العالم. والأب مشغول بمشاهدة مثلا برنامج في الكمبيوتر. إن هذا الأب قد يقول لابنه بعصبية: ليس هذا هو الوقت المناسب، ليس هذا هو الوقت المناسب للرد على مثل هذا السؤال. وقد يتصرف الأب بلون آخر من السلوك، يعني في واحد حي لا يبالي بسؤال الطفل، مع أن أسئلة الطفل دي علامة على حدوث نمو في يعني عقليته وإدراكه، إنه بيبدأ يعني يتفتح على العالم ويتفاعل معه ويفكر من أين جاء كذا ومن أين ولد هو ومن أين جاءت السماوات والأرض إلى آخره، فدي مرحلة جديدة فيها نمو، فالمفروض أن يحصل ترحاب بأسئلة يعني الطفل، لأنه عنده قدرة مدهشة على الاستيعاب، وسنناقش ذلك فيما بعد حينما يأتي وقته إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فواحد يقول له ده وقت غير مناسب لأنه منشغل بشيء آخر. هناك أب يتصرف أمام نفس الموقف بصورة أخرى، حينما يقوم من أمام الجهاز ويفتح دائرة معارف مبسطة ويبدأ في الإجابة رابطا بذكاء بين تفاصيل العلم المبسطة وبين آيات القرآن الكريم حول خلق هذا العالم. ينتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة جدا، وهي مفهوم أن التأديب لا يناقض الاحترام. التأديب لا يناقض الاحترام، بعض الناس قد تستغرب هو المفروض ان الاب يحترم ابنه؟ نعم، دي احنا خدنا فيها كلام كتير، لان احترام هنا مقصود بالايه؟ الاعتبار، الاعتبار التقدير والاهتمام به، و يعني فاحترام الاباء للابناء امر اساس ومهم. هذه هي الحقيقة النهائية التي يمكن أن نستخرجها من كل القواعد والنظريات الحديثة في التربية، إن لابد أن تتعامل معه باحترام، ولكن الاحترام لا يجوز له أن يتحول إلى ستار نخفي وراءنا يخفي ولكن الاحترام لا يجوز له أن يتحول إلى ستار نخفي وراءه ضعفنا أو نهرب خلفه من ممارسة مسؤوليتنا نحو الأبناء. وليس جائزا لنا أن نكبت غضبنا بدعوى أننا نخشى على الأبناء من الكبت، فنعيش في حالة غيظ ويعيش الأبناء في حالة الاستهتار. كما أنه ليس جائزا لنا أن نحول غضبنا إلى قسوة مبالغ فيها بإهدار إنسانية الأبناء، إن هذا الإهدار يجعل الأبناء في حالة من الرعب المستمر من الحياة، ويزرع في نفوسهم التشاؤم، ويلقيهم في أحضان الإحساس بفقدان القيمة والاعتبار. يبقى زي ما قلنا أن التأديب لا يناقض الاحترام، ويمكن أن تحترمه وتقدره في نفس الوقت تؤدبه، مش تعارض كما سيأتي في التفاصيل إن شاء الله. أيضا نفس المبدأ، يعني لما دمنا نقول نعم للتأديب، لكن أيضا لا للقسوة، القسوة التي تهدر كرامته وتهدر إنسانيته، وده شيء مهم جدا، لأن يعني مثال يقفز إلى أذهاننا وهو موجود في المجتمع مش نادر، الأب أو الأم الذي يعني يضرب ابنه ضرب غرائب الإبل، وبماذا؟ بالحذاء، بالحذاء، يعني إهانة تحطم إحساسه بالكرامة الأدمية، إن كمان بيضرب بإيه؟ بما فيه أشد الإهانة لهذا يعني الإنسان. فهذا يؤثر تأثيرا سيئا، لأن من قواعد العقاب والتأديب ألا ترتبط بتحقير الذات، لا ترتبط أبدا بتحقير الذات، فيجب أن نتجنب أي تعامل فيه احتقار لذاته، لكن ممكن ندين التصرف، لكن ما تدوش خطب أنت فاشل، انت لص، انت حرامي، انت كذاب. فمن القواعد التربويه ان لا يصلح اطلاقا ان احنا نعلق لافته على الطفل، لان ده ظلم له. لماذا؟ لانه بينمو، ده لسه بيتكون، وبالتالي ما ينفعش تزرع عليه حكم نهائي، هو هيفضل ينمو يمكن لحد 18 سنه تقريبا، واضح؟ فما ينفعش ان انت تقول عليه كذاب، لانه ممكن يكون بيكذب، لكن هو مفهوم الكذب ليس نفس المفهوم الذي عندك انت. ساعات الطفل خيال بيكون واسع ويقعد يتخيل أشياء ويتعامل معها أنها حقائق، هي كذب لكن هو لا يقصد الكذب، واضح؟ يقول إنني لا أنسى على الإطلاق وجه ذاك الشاب الذي كان والده يجلده كلما أخفق في سنته الدراسية، يجلده جلدا، وساعات يستعملوا الكابلات الكهربائية، الأباء المفترين يجيب كابلات كهربائيه ويعقدها في بعضها ويضرب ايه ابنه، يرى انه ذلك يؤدبه. وكانت طريقه الجلد مستورده من العصور الوسطى، اذ يرقد الابن على ظهره ويمسك الاب بساقي ابنه بين فخذيه ويبدا الضرب العنيف على بطن القدمين. والغريب ان هذا الابن كان يحفظ الكتب الدراسيه عن ظهر قلب، ولكن ما إن يدخل الامتحان ويمسك بورقة الإجابة حتى ينسى كل شيء تماما، blank memory يعني ذاكرة ممسوحة، مش حاجة خالص، رغم أنه حافظ الكتب، لكن أول ما يدخل لجنة مفيش حاجة خالص. وعندما صاحبه والده مرة لاستشارة أحد الأخصائيين سأله: ألا تعلم أن الدين الإسلامي يوجب عليك أن تلاعب ابنك سبعا وتؤدبه سبعا وتصاحبه سبعا وتترك له الحبل على الغارب مع التوجيه من بعد ذلك؟ إحنا هنتجاوز عن عبارة نسبة هذا للدين الإسلامي، هذا ليس فيه إيه حديث، لكن ممكن أجزاء من الكلام تتوافق مع التربية الصحيحة، لكن مش بالدقة دي يعني. وتساءل الرجل بدهشة كيف نسي ذلك رغم أنه يحاول أن يطبق كل فروضه الدينية. وحاول الرجل أن يصاحب الابن وأن يتخلى عن عادة تحفيظ ابنه للكتب الدراسية، وهنا اجتاز الابن بالنجاح امتحاناته كلها حتى صار مدرسا. إن القسوة الزائدة عن الحدود تظهر في أشكال التخلف الدراسي أو في قسوة الأبناء على زملائهم وإخوتهم أثناء اللعب، لأنه بيعمل إيه؟ إزاحة. هو مش قادر ينتقم من أبيه، مش قادر يعامله بالمثل، إن هو أقوى منه بيضربه، لكن يحاول يعمل إيه بقى؟ ينفس الألم الذي عنده على مين؟ على الأضعف منه. أحيانا بيقوم على اللعب يكسر اللعب ويخربها، أو أي سلوك عدواني في البيت العند، أو ممكن يبقى يستعمل العنف مع زملائه وأقرانه في المدرسة. هناك نوع آخر من السلوك الأبوي البالغ القسوة، وهي أن يحاول الأب أن يترصد ابنه في أمور حياته كلها، ويحاول أن يسيطر على الابن في كل لحظة من لحظات حياته. وهذا معناه أن الأب يرتدي جلد ابنه، وفي هذا تفريغ للابن من شخصيته، الأمر الذي يجعله إنسانا غير مميز. فهذه نوع من السيطرة الزائدة عن الحد، الأب أو المربي الذي يحصي أنفاس المربى ويريد أن يسيطر عليه سيطرة كاملة، بحيث واقف له بالمرصاد في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل سكنة وفي كل كلمة، و يعني كأنه هو يلبس جلد ابنه، كأنه هو نفس هذا يعني الكيان. فطبعا ده في إلغاء لشخصية الابن، يعني إلغاء له تماما، هيعوق نموه على الاستقلالية. قلنا من قبل أن هدف التربية أن الأب يربي ابنه كي يشبه سويا ليعينه على الاستقلال الكامل ومواجهة الحياة بنفسه بعد ذلك، كما قال أحد الآباء لابنه المراهق، قال له كن رجلا ولا تتبع خطواته، يعني كن رجلا مستقلا بنفسه ولا يكن دورك معي مجرد التقليد والتبعية، كأنك ذيل تتبع فقط، لكن كن رجلا ولا تتبع خطواته. وشبهنا من قبل عملية التربية بأنها مثل السهم الرامي الذي يرمي السهم، فدور الأب مع الابن أن يساعده على الاستقلال وليس على التبعية. التربية الناجحة أنه يستطيع أن يواجه الحياة بنفسه، لأن دي يعني دي سنة النمو الطبيعي في كل الكائنات، بيبدأ بفترة حضانة وكذا وكذا، ثم يعني إيه ينفصل وبيتزوج مثلا، أو ينفصل بصورة أو بأخرى، لكن فده الهدف. مش الهدف ان احنا نتعامل مع الابناء على انهم ملكيه، شيء نملكه ونستحوذ عليه ونعيق نموه واستقلاليته. الهدف التربيه زي السهم، ما الرامي بيرميه بشده لماذا؟ ليحرره من قبضته، لكن هو بيعطيه الطاقه، هو الذي يشجعه على الانطلاق ل يعني المستقبل. ودائما الاباء بيكون كبار في السن، فبيكون في حياته نوع من الثبات كما هو حال الرامي. اما السهم فبيكون فيه أمامه مستقبل بعيد، فهو بيهيئه لصناعة هذا المستقبل الانطلاق بحرية بدون تبعية للأب، مع أن الأب هو الذي يعطيه القوة والدفع كي يعني يستقل. فالسيطرة يعني كون الابن يبقى خاضعا للسيطرة أيضا هذا أمر ضروري لا جدال فيه، لأن كما قلنا هو محتاج إلى التأديب، محتاج لقواعد وضوابط تحكم سلوكه، لكن بشرط أن تترك للابن فرصة جيدة لتكون له شخصيته الخاصة به. لأن ناقشنا من قبل في أول محاضرة موضوع التميز، لابد أن تنظر لكل طفل على أنه إيه؟ متفرد، في نوع من التفرد والتميز، ولا تطلب منه أن يكون نسخة كربونية يعني منك، لأن الابن اللي هيعاني من سيطرة أبيه في الغالب بيحصل له بعد كده أنه لما عنده أولاد، مع أنه بيشتكي، شوف مثلا واحد مراهق وبيصرخ من تصرفات أبيه معه وشدتها عليه وضربه وكذا وكذا، ثم تدور الأيام وتجد نفس هذا الابن إذا كبر المفروض يكون خد عبرة بقى ويعدل، لا، يحصل حاجة اسمها إيه بقى؟ التوحد مع المعتدي، identification with the aggressor. يعني المعتدي ده الولد بيتقمص شخصية أبي، يتوحد معه أو يتماهى، وهو نفسه يعني قاعدة في الطب، احنا قلنا بعض المصطلحات هنقولها يعني باللغة التانية، the abused will be abuser، يعني اللي بيبقى أسيء إليه في الصغر بعد كده ما بيبقى في نفس الدور بيمارس نفس الدور اللي مورس عليه من قبل، حتى في الاعتداءات الجنسية ونحو ذلك الذي يتعرض لهذا بعد ذلك يتحول إلى معتدي على الآخرين. نفس الشيء العقاب الجسدي أو الشدة والقسوة بدور الزمن يكون هو توحد مع المعتدي فيؤدي نفس دوره يعني فيما بعد. فالتسلط حينشئ أيضا متسلطا مع أبنائه هو فيما بعد. يقول إن مساحة السيطرة الأبوية يجب أن تكون ضيقة ومتميزة في سيطرة، لابد أنه محتاج كما قلنا إلى التأديب، لكن السيطرة تكون حدودها ضيقة وفي نفس الوقت نوعية متميزة حتى تتيح للأبناء فرصة تكوين شخصية خاصة وذوق راق وإبداع فعال. فالمربون سواء من المسلمين أو من غيرهم يتفقون على ضرورة الحسم الحازم الواضح والدقيق مع الأبناء، يعني في حب لكن كمان في حزم في ناحية تانية، طائر بيطير بجناحين، حب وحزم. فالحزم يكون في حسم ووضوح ودقة مع الأبناء، هذا ينتج أطفالا أسوياء سعداء. فالأب المحب الحازم الحاسم المتسامح من دون مبالغة هو الأب الذي يعرف أن إحساسه يتجه إلى إنضاج ابنه بالتفاعل لا بالقهر، الهدف أن ينضج هذا الابن، لكن ينضج بالقهر لا، ينضج بالإيه؟ بالتفاعل وبالتفاهم لا بالقصر، وبالحنان لا بعدم المبالاة. موضوع تأديب الطفل متشعب ودقيق، ينبغي الوقوف على معالمه لأن التأديب علم ومهارة، ومن لا يجمع بينهما يفسد من حيث يريد الإصلاح. ويخطئ من يظن أن التأديب يعني اللجوء إلى العقاب لتعديل السلوك لدى الطفل أو إلزامه بأمر ما. يعني التأديب كلمة واسعة جدا، مش بالمعنى الضيق الذي يتصور بعض الناس أن هي التأديب يساوي الإيه؟ العقاب، أو أن العقاب يساوي الضرب، لا، خطأ فادح. لكن التأديب يشمل الترغيب والترهيب، يشمل التعليم والتهذيب، يشمل التدريب، يشمل التشجيع والتفسير والتبرير إلى آخره. فالتأديب هو إدماج الطفل في مواصفات شخصية تتسم بالسلوك الحسن وتقوم سلوكه غير السوي. أما العقاب فيعد جزءا هامشيا في عملية التأديب وعابرا لدى الآباء والأمهات، ولا يلجأ إليه إلا في الحالات النادرة وعند الحاجة وفي سن محددة فقط. التأديب يشمل عنصرين هما التربية والإصلاح. فالمهمة الرئيسية للوالدين تربية أبنائهما تربية سليمة وفق أسس علمية ومتابعة نتائج هذه التربية بالرعاية والإصلاح وتثبيت أصول الخير ونوازعه وإبعاد الشر وعواقبه. يعني زي الزرع، هو مش اللي بيزرع ده بيمشي بخطوات وفي متابعة وإصلاح، هذا نفس الشيء كما يفعل الزارع مع الأرض التي يراعيها ولا يتوقف عن رعايتها وتهذيبها وإصلاحها. ورد في كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي في التأديب قول حكيم وشامل لمفهوم التأديب وماهيته، حيث يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن النفس مجبولة على شيم مهملة وأخلاق مرسلة، لا يستغني محمودها عن التأديب ولا يكتفى بالمرضي منها عن التهذيب، لأن لمحمودها أضدادا مقابلة يسعدها هوى مطاع وشهوة غالبة، فإن أغفل تأديبها تفويضا إلى العقل أو توكلا على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع أعدمه التفويض درك المجتهدين وأعقبه التوكل ندم الخائبين، فصار من الأدب عاطلا وفي صورة الجهل داخلا، لأن الأدب مكتسب بالتجربة أو مستحسن بالعادة، ولكل قوم مواضعة، وكل ذلك لا ينال بتوقيف العقل ولا بالانقياد للطبع حتى يكتسب بالتجربة والمعاناة ويستفاد بالدربة والمعاطاة، ثم يكون العقل عليه قيما. ولو كان العقل مستغنيا عن الأدب لكان أنبياء الله تعالى عن أدابه مستغنين وبعقولهم مكتفين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. وقيل لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: من أدبك؟ قال: رأيت جهل الجاهل فجانبته. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الله تعالى جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بينكم بينه وبينكم، فحسب الرجل أن يتصل من الله تعالى بخلق منها. والتأديب يلزم من وجهين: أحدهما ما لزم الوالد لولده في صغره، والثاني ما لزم الإنسان في نفسه عند نشأته وكبره. يعني في تأديب يتلقاه في الصغر من يربيه، ثم بعد ذلك هو يؤدب نفسه إذا كبر بالتعلم والعبادة والمجاهدة ونحو ذلك. فأما التأديب اللازم للأبي فهو أن يأخذ ولده بمبادئ الآداب ليأنس بها وينشأ عليها، فيسهل عليه قبولها عند الكبر لاستئناسه بمبادئها في الصغر، لأن نشأة الصغير على الشيء تجعله متطبعا به، ومن أغفل في الصغر كان تأديبه في الكبر عسيرا. وقد روي في بعض الأثار: ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن يفيده إياه، أو جهل قبيح يكفه عنه ويمنعه منه. وقال بعض الحكماء: بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال. وقال بعض الشعراء: إن الغصوم إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في صغر، وليس ينفع عند الشيبة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، لأنها لينة لسه صغيرة، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث الصغار في الصغر، وليس ينفع عند الشيبة الأدب. وقال آخر: ينشأ الصغير على ما كان والده، إن الأصول عليها ينبت الشجر. إذن التأديب شامل لكل الأساليب التربوية التي يفعلها ويمارسها المربون: تدريب، الترغيب، الترهيب، التحذير، التشجيع، التقويم، التعليم، التربية. كل هذا داخل بكلمة التأديب وليس من الأدب، يعني وليس بما يقفز لذهن الناس أن التأديب هو الضرب أو أن التأديب هو العقاب فقط، والعقاب هو الضرب. ماذا عن أهداف التأديب؟ وده شيء مهم جدا جدا، من أهم الأشياء في عملية التأديب. إيه الهدف؟ لماذا أنا أمارس هذا النوع من التأديب؟ لابد أن يكون جواب هذا السؤال حاضرا عند كل مهتم بالتأديب والتربية. لماذا؟ لأن حضور الهدف الواضح لدى المربين يبعدهم عن الدوافع الانتقامية النفسية. لأن الحقيقة كثير من المربين الجهلة هو مش محدد هدف، هو بيحصل انه بيؤدب خاصة عن طريق الضرب انتقاما من الطفل، انتقاما من الطفل، والطفل لا يصلح ان تنتقم منه. لماذا؟ لأنه طفل، واضح، ومحتاج إلى التأديب، محتاج إلى التربية، محتاج إلى التقويم. أما إن واحد يعني ضخم الجثة ورجل كبير وقوي ومفتول العضلات ويستعرض عضلاته أمام طفل عنده 7 سنين أو 5 سنين، هذه يعني ليست مروءة. أقل شيء نقول إنها مش من مروءة، مفيش تكافؤ. يعني يستعرض عضلاته مع واحد في حلبة مصارعة أو ملاكمة ماشي، لكن جاي أمام طفل ويخرج أقصى طاقته في الانتقام من الطفل بحجة أنه يربيه. لا، هو بيعالج نفسه هو بتعبير أدق، بينفس عن شحنة الغضب التي في داخله. وكثير من الناس بتتستر وراء قول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر. سنتكلم سنجمعهم إن شاء الله كلاما بالتفصيل فيما بعد، لكن الذي أريد أن أقوله يعني أن هم يستعملون الأحاديث النبوية والمفاهيم الإسلامية مثل مصدة الريح، بيحمي نفسه بس بها، استخبى وراه، نوع من الاستغلال السيء للنصوص الشرعية. فالضرب المشروع في الإسلام أو التأديب عموما الهدف هو إيه؟ أن هذا السلوك فيه مصلحة للطفل أم ليس فيه. فإذا كان فيه مصلحة فأنا حتى لما أستعمل أساليب شديدة أو عقابية ليس الهدف الانتقام، الهدف هو التقويم، التربية، التعليم إلى آخره، مش الهدف الانتقام، لأن الطفل غير مكلف أساسا، هو غير مكلف حتى يعاقب. واضح؟ حتى عشان كده ضرب الطفل ما بيعتبرش، ما بيدخلش حتى في التعزير، لأن الطفل لا يعزر، غير مكلف. التعزير ده في الكبار على الذنوب التي هي دون الحدود، أما الطفل فهو يعزر تأديبا، أو إذا استعمل معه أسلوب معين من الشدة فهو لهدف إصلاحه. ولا يمكن أن يقول مرب أو فقيه في الشريعة الإسلامية أن الهدف هو الانتقام، أن الطفل ليس مجالا للانتقام، لكن أنت بتستعمل الأسلوب الذي يفيد الطفل، فالنظر أساسا هو في مصلحة من؟ مصلحة الطفل. وذلك من قواعد التربية أو العقاب أنه لا يجوز أبدا للمربي أن يعاقب وهو غضبان. لماذا؟ أن لو عاقب وهو غضبان فهو يريد أن يشفي غضب نفسه الانفعال في داخله، وذلك لا يتوقف عن الضرب إلا بعد ما يستريح بقى. ممكن يكون بقى عمل لعاهة أو أذاه أذية شديدة جدا كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن حضور الهدف السامي، التركيز عن الهدف ومصلحة الطفل، ودي أسلوب زي الدواء المر كذا حينما تعطيه لإنسان لمصلحته. ها؟ فإذا كان ما تعطيه هو نفسه داء فما فيش داعي. يعني واحد مؤلف كتاب بيدافع عن الضرب بطريقة مستميتة وكأن اللي ما بيضربش ده إنسان مقصر في اتباع السنة، مش فاهم. هو الحديث هنا ليس على سبيل الوجوب، واضربوه عليه لعشر، ده إيه؟ ده الإرشاد، يعني الأمر متوقف. هل الضرب داء أم دواء؟ إذا ثبت لدينا أنه دواء طبعا بشروط دقيقة جدا في غاية الدقة يجوز، بشروط دقيقة، وتقريبا معظم الضرب اللي بيحصل ضرب غير تربوي إطلاقا، زي المدرس اللي قتل الطفل ده. فده أهم شيء، إن لابد أن يكون في هدف تربوي وليس هدف انتقامية. فالأحيانا يستغل التأديب أو يتستر المربي وراء لافتة التأديب ليفرز توتره في الحياة وينفس عن مكبوت غضبه. وممكن يكون كمان لأنه هو في الصغر ذاق هذا الشيء، فبذا ما حصل توحد مع المعتدي، وهو لما جاء عليه الدور أب أو مدرس بينفس عن اللي حصل معه مع يعني الآخرين، ففي تجارب ذاتية في الماضي، اضطهاد طفولي، وبالتالي هو بيمارس نفس السلوك. هذه كلها دوافع سلبية يعاني منها يعني الأطفال. فالهدف من التأديب هو أن يحصل تفاعل بين الأبناء مع توجيهات الأباء، وذلك يعني طريقة التوجيه لابد أن تكون يعني واضحة وحاضرة كما سيأتي فيما يلي إن شاء الله تعالى. يذكر هنا 16 خطوة لممارسة عملية التأديب. يقول أولا استعمل التوجيه الإيجابي المرتبط بما تريد من الطفل أكثر من استعمال التحذيرات السلبية. يعني دايما ما تقولهوش ما تعملش كذا، يعني يكون الغالب على كلامك افعل كذا، افعل كذا، توجيه إيجابي، شيء وراه التزام معين، يكون التوجيه الإيجابي أكثر من التحذير السلبي، هي لا تفعل أو إياك وكذا. فالفعل الإيجابي يحدث أثرا إيجابيا أكثر من الفعل السلبي. أشبع حاجات الطفل للمدح والقبول والمحبة والطمأنينة، لأن هذه كلها أفضل وسائل التأديب. أن كلمة التأديب يشملها إشباع هذه الحاجات اللي هي عن طريق المدح، وناقشناها الأسبوع الماضي، القبول، المحبة، الطمأنينة، فهي أفضل وسائل التأديب. هيئ نفسك للتوقعات وكن مستعدا للتعامل مع المشاكل المحتملة والسلوكيات التي قد تظهر، لأنك إذا هيأت نفسك لذلك تحاول أن تحيط ابنك بسياج وحصانة وحماية من هذه الأشياء قبل استفحالها. كن مبتسما مشجعا ملاحظا للإيجابيات، وابتعد عن الاستياء والتذمر والنقد الدائم، النقد الذي لا يتوقف. لا تعطي تفسيرات سطحية جاهزة للسلوكيات التي تراها عند ابنك، حاول التعمق في فهمها من خلال فهم دوافعها وطبيعتها والرسالة الخفية من ورائها. كن حازما دون عنف ولطيفا دون تساهل، لا تصرخ ولا تسخر ولا تتهكم على ابنك. يعني الطفل اللي دايما يشوف أبوه بيصرخ في أمه، هو بعد كده بيجي يتعامل حتى مع الوالدين بنفس الأسلوب، يتقمص نفس الأسلوب. فكثرة الصراخ، لأن ضعف الصراخ ضعف مش قوة. لا تصرخ ولا تسخر ولا تتهكم على ابنك، فتلك من أسوأ الأساليب التربوية المدمرة لشخصية الطفل. لا تكن آلة لإصدار الأوامر، على طول أوامر أوامر أوامر، كأنها مكنة تنتج أوامر. لكن استعمل لغة الإقناع واشرح ما تريد من ابنك. توقع الاستجابة الفعلية والطاعة من ابنك بعد فترة ليست بالقصيرة. يعني الاستجابة مش شرط تكون فورية، ممكن مع التكرار، لأن الاستجابة السلوكية تحتاج لوقت وبرمجة متكررة حتى تصبح سلوكا وعادة لدى الطفل بخاصة والإنسان بعامة. لا تتخذ قرارات سريعة، بل تمعن وادرس وكن هادئا وأنت تفكر في الحلول والأساليب التربوية. لا تمارس الأساليب نفسها مع كل الأبناء، فلكل طفل خصوصياته وظروفه. إذ الطفل الأول يختلف عن الأوسط، وكلاهما يختلفان عن خصوصيات الأصغر، ولذلك مراعاة الفروق الفردية ضرورة تربوية لتعامل أفضل مع الأبناء. لأن الأطفال أولاد يكونوا في أعمار مختلفة، كل واحد له معاملة تناسبه، لا ينبغي أن تتبع أسلوبا واحدا مع الجميع، لكن تراعي الفروق الفردية وخصوصيات كل نوع من الأطفال. ضع قوانين ونظاما وحدودا لكل التصرفات، وكن أنت أول المحافظين عليها. تذكر أنه بإمكانك تعديل الكثير من السلوكيات المزعجة والتصرفات الطائشة بالتدخل الهادئ والحوار البناء والملاحظات التذكيرية المثمرة بدل العقاب واللجوء للعنف والقسوة والحرمان. لا تؤدب أمام الجماعة وأمام الآخرين، فإن الأثار السلبية لذلك على شخصية الطفل كثيرة. لا تؤدب أبدا وأنت متوتر وفي حالة غضب وانفعال، تدخل فقط وأنت هادئ، فالتدخل العصبي والقرارات الآنية أثناء التوتر غالبا ما تعقبها حالة ندم وردود أفعال غير مرغوبة. لا تؤدب بإرغام الولد على فعل أشياء إيجابية كإرغامه على قراءة القرآن أو حفظ الأحاديث، لئلا نربطه سلبيا بالأشياء المحبوبة فيتخذ منها موقفا سلبيا كذلك. يعني لا يكون بالإرغام وبالقهر، وإنما بالترغيب والتحبيب والتشجيع. يقول: أذعت إحدى محطات التلفاز الأمريكية منذ سنوات سلسلة حول مفهوم الصغار إزاء كثير من موضوعات الحياة وعلائق الأسرة وموقف الصغير من الطريقة التي يتبعها أبواه في تأديبه وما إلى ذلك من شؤون. وكانت المحطة تستضيف كل أسبوع بعض الأطفال الأذكياء القادرين على الإفصاح عن آرائهم بوضوح وقوة، وتوجه إليهم طائفة من الأسئلة. وقد كان موضوع التأديب هو موضوع إحدى الحلقات، واستمعت إحدى الأمهات إلى طفلها على شاشة التلفاز وهو يبدي آراءه وملاحظاته ويدلي بأقواله، وجزعت الأم أيما جزع لدى سماعها أقوال ابنها. فلما عاد إلى المنزل بادرته قائلة: هل قطعت يوما شيئا من مصروفك اليوم عقابا لك؟ هو بقى بيبتدي الحاجات دي في البرنامج، فبيقول دي بتقطع عني مصروف، عملت كذا وكذا وكذا. فهي أول ما رجع بقى فبتقول له: هل قطعت يوما شيئا من مصروفك اليومي عقابا لك؟ وأجاب الصغير: كلا. هل احتجزتك في غرفتك يوما بطوله؟ كلا. هل قلت لك مرة إنني سأحرمك من كذا وكذا لأنك طفل شرير؟ أجاب الولد: كلا. إذن ما سبب ادعائك بأنني فعلت هذه الأمور كلها معك على شاشة التلفاز؟ فكان جواب الصغير: كان لابد لي أن أقول هذه الأمور كلها، وإلا كان علي أن أقول إنك كثيرة الصراخ في وجهي. ثم يذكر بعد ذلك الأسس الثلاثة للتأديب. تقوم عملية التأديب على أسس ثلاثة لتصبح إيجابية: أولا التنظيم، ثانيا التقليد أو القدوة، ثالثا البرمجة والإيحاء. أما التنظيم فالأطفال يحبون دوما أن تكون لهم حدود وضوابط لكل شيء، ويشعرون بالمخافة والريبة والتردد إذا غابت الحدود واختفت الضوابط في حياتهم. يقفز إلى دليل المثال الذي ضربناه في آخر مرة، اللي هو موضوع السمك. لو وضعت السمك في حوض ماء ليس فيه إلا الماء فقط، وتشوف حركته كيف تكون، ثم ضع الرمال والحواجز والأعشاب وهذه الأشياء التي تضع في الأحواض الزجاجية، وضع نفس السمك، ستجد أن الحركة زادت، الحركة الهادفة والنشاط وكذا. لماذا؟ أن وجود الحدود يخرج الإنسان من إيه؟ من الشعور بالمخافة والتردد والريبة. والتنظيم ضروري في حياة الطفل لا سيما سنواته الأولى، وأول أو أولى خطوات التنظيم تحديد مفهومه للطفل بشكل عملي تطبيقي، وبيان المطالب بالضبط، ما الذي تريد من الطفل أن يلتزم به بوضوح. فالطفل يحترم ويقدر الوالدين اللذين يرسمان الحدود ويصيغان الضوابط، والاحترام هو الطريق للدعامة الثانية التي هي القدوة والتقليد. كما أن الطفل نفسيا يرفض ويكره ولا يحترم من يتركه دون حدود وضوابط، ويحترم كذلك تأديب والديه وتدخلهما وتعبيرهما عن عدم رضاهما عن سلوك معين أكثر من احترامه للتوبيخ والصراخ والتهديد. فالتنظيم يشبع حاجة الطفل إلى سلطة ضابطة توجه سلوكه وتضبط تصرفاته من خلال توازن ووسطية. أحد الأطفال بيتكلم عن أهمية الحدود فقال: جاءتنا اليوم معلمة مناوبة سمحت لنا أن نفعل أي شيء نريده فلم نحبها. لماذا؟ لأن فيش حدود، هو بيحتاج الحدود والضوابط. إن الأطفال يستاءون ويرتبكون حينما يسمح لهم أن يفعلوا ما يعرفون أنه خطأ. التنظيم يعني تحديد قوانين ينبغي اتباعها، وهو يفترض أيضا تدخلا حازما وصارما من خلال بعض الوسائل التأديبية الرادعة من غير عنف أو إضرار. فالتنظيم ضرورة نفسية تربوية للطفل، لكن بشرط أن يتحول هذا التنظيم والقواعد والضوابط إلى عوامل تخنق الطفل، الخنق وتسجنه وتحد من قدراته ويجعل منه شخصا اتكاليا اعتماديا على الغير. نريد ضوابط تعين على الانطلاق وتنمي جوانب الذكاء والإبداع وتكشف المواهب وتعمل على تنميتها. يقول: اشترى أحد المعلمين حوض سمك كبير وملأه ماء، وبعد تعديل حرارته لتناسب السمك البيتي وضع فيه بعض الأسماك، فإذا بها تتصرف تصرفا غريبا، ثم تتجمع في وسط الحوض الشفاف وهي لا تكاد تتحرك. وبعد بضعة أيام وضع أحجارا ملونة في قعر الحوض، وإذا الأسماك تعود إلى التحرك بحرية، فالأحجار في قعر الحوض أوضحت عمق الماء. وجود أحجار، بيشوف الأحجار أو الرملة فبيقدر يعرف الأبعاد، وبالتالي عرف السمك حده فاستراح في حركته. فوجود الحدود بيعطي نوع من الاستقرار ويخرج الإنسان من الارتباك. مش زي ما ايه يعني بعض الناس تتصور ان التربية المفروض كان فيش فيها حدود. الركن الثاني هو التقليد والقدوة. فالتقليد طبعا خاصية من خصائص الطفولة كما هو معلوم. التقليد لأن الطفل أساسا هو الطفل لا يدرك المعاني المجردة. ما ينفعش طفل عنده 4-5 سنين تقعد تقوله النزاهة والجمال والقيم والزهد والعدالة والتسامح، هذه المعاني المجردة هو لا يستطيع أن يتصورها بصورة كاملة أو صعب عليه، لأن تفكيره إيه؟ متحجر، اللي هو كونكريت، يعني تفكيره يقترن في يستطيع أن يستوعب فقط الحاجة الإيه؟ الحسية، شيء بيراه. لكن نفس هذا الطفل اللي ما يقدرش يفهم التسامح والعدالة والنزاهة والزهد وكذا وكذا، هو نفسه تلاقيه جنب أبيه كده وهو بيصلي من غير ما أمره، ويفضل يركع ويسجد وممكن يسجد يقعد يبص له من تحت كده عشان ايه شوفه يعمل ايه، ويقلده باتقان حتى حركه التشهد ونحو ذلك. فليه؟ لان هنا بيتعلم، لانه يستطيع ان يدرك الاشياء الايه الحسيه. اما الامور المجرده المعاني المجرده فلا، ليس بعد، مش في السن ده، بعد كده يقدر يستوعبها. لكن الصغير يتاثر اكثر بما يراه او بما يسمعه او بما يرى امامه متجسدا في صوره يعني حسيه واقعية. فالتقليد هو أحد خصائص الطفولة الأساسية، حيث إن الطفل يأخذ الكثير من السلوكيات والقيم والمبادئ من خلال محاولة تقليده للآخرين. فالطفل مثل الإسفنج يمتص ما حوله ويتفاعل مع المحيطين به من خلال تقليد سلوكهم وحركاتهم. فالطفل يبرمج سلوكه ويبني اتجاهاته بنسبة 70% عندما يصل السنة 7 من عمره، فهو يمتص من إيه؟ من المحنكين المحيطين به. وهذا ما أشار إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا كان الطفل من خصائص التقليد، لكن لازم نفهم أيضا التقليد أن الإنسان مش بيقلد إلا من يحبه، لا يقلد إلا من يحبه ويحترمه ويعني يقدره. نحن نرى حتى في الكبار، في الشباب حينما يقلد لاعبي الكرة أو كذا أو كذا من المشاهير من شدة الحب أو الإعجاب به. فنفس الشيء الطفل لا يقلد ولا يقتدي إلا بمن يعجب به أو يحبه. فلذلك ينبغي أن يهتم الآباء بتحسين سلوكهم أمام أعين الأبناء، حتى يكون الأب مصدر قدوة لابنه، خاصة في المراحل العمرية المتقدمة بعد سن 5 فما فوق. فالإنسان جبل على تقليد من يحب ومن يكسب إعجابه. إن الأب القاسي المتسلط لا ينقل لأبنائه غير الاضطهاد، وإن قلده الأبناء لاحقا فمن باب إفراز الاضطهاد الطفولي ليس إلا. ولذلك كان لزاما على الأباء والأمهات أن يكتسبوا ثقة أبنائهم ومحبتهم لينالوا فيما بعد إعجاب أبنائهم. ولا شك أن كل مسلم يعد قدوته العظيمة وأسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعه ويقتدي به لأنه يحبه ويقدره ويجد حلاوة في اتباعه ومحبته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. فالمحبة مرتبطة بالاتباع والاقتداء. أيضا كلما كانت علاقة الطفل بوالديه طيبة، كلما نزع للاقتداء بهما وتقليد سلوكهما وعد ذلك عين الصواب. كلما فسدت العلاقة بين الوالدين أو بين الطفل والوالدين، كلما نزع لمعاندة سلوكهما ومعارضته وهو يرى أن ذلك عين الصواب، وبالتالي يبدأ يعني يحصل عنده انحراف وحيرة. كذلك مما ينبغي أن يهتم به المربي أن يعطي الأولوية أو يعطي القدوة بالأعمال قبل أن يعطيها بالأقوال. فدرهم أفعال أفضل من قنطار أقوال، إن القدوة تنصب بالدرجة الأولى حول ما يفعله الوالدان وما يصدر عنهما من سلوكيات، ويراقب الأطفال سلوك الآباء باستمرار حال فرحهم وحال غضبهم. زي ما قلنا قبل كده إن التربية ما فيش حصة اسمها حصة التربية، تعالوا يوم الجمعة بعد العصر هنعمل حصة التربية، اطلاقا التربية دي عملية إيه؟ مستمرة ليل نهار في كل موقف هو بيتربى، مش شيء احنا بنفتعله ونقول لا، ده هو بيشوفك انت كيف يتعامل الاب مع الزوجه، بيشوف ازاي بيرد على التليفون، او كيف يستقبل ضيوفه، او ماذا يقول اذا عطس، او كيف يخشع في الصلاه، او حينما يسمع يقرا القران كثيرا، وهكذا. فهو يعني بيتعلم بالايه كما قلنا به القدوه اهم من اي شيء اخر. فدايما الاطفال يراقبون سلوك الاباء في كل الأحوال، بيشوفك تتصرف إزاي عند الفرح، كيف تتصرف عند الغضب، وبيسجل الكلام ده وبيتطبع به، يرى كيف ما الذي يحدث حينما تختلف الأم مع الأب، إيه السلوك بتاعه عند الاختلاف، صراخ بقى وكذا وكذا، هيبدأ هو نفسه يفعل نفس الشيء. لذلك كان مهما الحرص على السلوك الحسن الدائم، فرب لحظة غضب تهدم كل ما بناه الإنسان. يشوفه بيقود السيارة، ايه الالفاظ اللي بيقولها بقى لو حصل اي شيء مع الناس اللي بتسوق، الاختلافات مع الاخرين من السائقين، الالفاظ التي يخرجها بعض الناس والانفعال والعراك وكذا، واضح؟ فده كل ده تعليم، كل دي دروس في التربيه. يعني انت مش بتقول له تعالى اتربى، لكن هو لازم هيلتقط منك كل سلوك الفاظك اللي بتقولها، ايه تنتقل الفاظ ام تقول الفاظ سوقيه او بذيئه او كذا، ويفعل نفس الشيء. فالتربية العملية مستمرة في كل سلوك يسلكه المربون. كثير من الأطفال الذين يصابون بالانتكاسات الخلقية في لحظة واحدة من خلال سلوك واحد غير مدروس من طرف مرب، ممكن تكون أذية شديدة جدا من مدرس أو من أب أو من أم. فكل طفل يحتاج لينمو ويتعلم، يحتاج إلى القدوة، وهو يتخذ القدوة أساسا من أحد والديه أو من كليهما. فللأطفال حاجة نفسية أن يتشبهوا بشخصيات من يحبونهم ويتقمصوا هذه الشخصيات. ولذلك كان ضروريا أن نحبب لأبنائنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه حينما راك تقول يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتقول صلى الله عليه وسلم، أكيد مع الوقت هو حيبدأ يقتدي بك في ذلك، ويربط بين ذكر اسمه الشريف عليه الصلاة والسلام وبين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقصص الأنبياء والنماذج الناجحة في التاريخ الإسلامي، فهذا كله مما يعني يترك أثره أيضا في شخصياته. حرص علماء التربية المسلمون على أن يكون المعلم مثلا يحتذى وأسوة صالحة يتأسى الأبناء بها، مما ذكره الأصمعي من أبيات أبي الأسود الدؤلي في هذا الصدد، قال يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. بعد التنظيم ثم التقليد أو القدوة يأتي البرمجة والإيحاء. والإيحاء هو كل ما يدور في الحياة الأسرية من عمليات سلوكية ومشاعر نفسية تنتقل تلقائيا للطفل. الأسر السعيدة تضفي سعادتها على الأبناء، بينتقل المشاعر دي بالإيه؟ بالعدوى، لأن النفوس يعني في منها الاتصال، يعني الإنسان يتأثر لو يمكن تبان قوي في الأطباء النفسيين. يعني أحد الأساتذة الكبار يقول كان الواحد لما يجي له واحد إن هو عنده الهوس اللي هو الزهو اللي هو المزاج بيبقى عالي جدا متفرفش خالص بقى مش في إيده طبعا، عكس مين المكتئب، فلما بيجي له المكتئبين كتير يبقى مستني واحد من النوع التاني يجي إيه يعني يكون مفرفش شوية فبيعدل ويصلح الأمور شوية. فالحاله النفسيه بتاعت الانسان، انت تقعد مع واحد كئيب بيصيبك بعدوى الكآبه، لو واحد سعيد وبشوش ومرح بتجد تشعر نفس الشيء، بتنتقل لك هذه العدوى. لو واحد قاعد يتثاءب بتلاقي نفسك انت كمان بتثاءب، مفيش اسلاك بتوصل بينكم، لكن في نفوس بتؤثر في نفوس، زي ما تؤثر النفس في النفس بالحسد مثلا، كذلك ايضا تؤثر النفس بالحلة عليها بالشخص الذي تجالسه وما هو يعني عليه. فالأسرة السعيدة بتنعكس السعادة على أبنائها. الأب الإيجابي هو من يتقن الرسائل الإيحائية غير المباشرة، تديله رسائل إيحائية لكن بطريقة غير مباشرة، والتي تتأصل في شخصية الطفل وتنمو مع التربية والإيحاء المستمر. الإيحاء يعني زرع الطموح وحب النجاح والقوة في اتخاذ القرار وحرية الاختيار المنضبط والدفاع عن النفس وعن القناعات الذاتية. ويعني الإيحاء كذلك إقناع الطفل وبث المعاني الجميلة والصفات الإيجابية من خلال فن ممارسة الإيحاء الذكي. يعني القصة التي رويت عن أق شمس الدين، الشيخ أق شمس الدين، وهو مؤدب ومربي السلطان العثماني محمد الفاتح رحمه الله. فكان دايما ياخذ وهو صبي صغير عند الساحل عند البسفور ويشاور له، على لان من الطرف الاخر بتظهر مدينه القسطنطينيه، فيقول له انظر اترى هذه الاسوار التي هناك، هذه مدينه القسطنطينيه، وهذه المدينه قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان يعتقد صحة الحديث، الحديث فيه كلام، قال فيها عليه الصلاة والسلام لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش، بس إيحاء بطريقة غير مباشرة، يقولهوش أنت، لا، وظل يفعل مع ذلك حتى نشأ عند الطفل الأمل والطموح أن يكون هو الشخص الذي يفتح القسطنطينية. واضح؟ فهنا يذكر أمثلة من الإيحاء الإيجابي. الطفل مثلا يريد منك أدوات التلوين مثلا كي يلون أو يرسم، فتقول له أو يحل مسألة حساب، تقول له تفضل يا ذكي يا ذكي، فهنا في إيحاء بتشجعه على ومدحه بالذكاء، أو أحسنت يا شاطر. طبعا الشاطر دي عامية، لأن الشاطر في اللغة العربية هو الإيه؟ قطع الطريق اللص. مثلا جايب لك اي حاجه هو عملها تقول له ما شاء الله يا مبدع، بتكلمه باللغه اللي هو يفهمها بقى، مش شرط كل ولد يعني فصيح الدرجات. مثلا ما اروعك وما اروع هدوءك، مثلا انت متميز في دراستك، يتكلم امام الضيوف يقول ابني بيفهم بشكل ممتاز، ابني يسمع نصائح والديه باستمرار، ابني مطيع لربه ولد صالح، ابني نظيف ومرتب، ابني يتصرف تصرف المتميزين، وهكذا. حصل إيحاء بكذا كما قلنا مع أحد علماء الحديث الكبار، أعتقد الإمام الذهبي لما رأى خطه أحد الأئمة فقال له خطك يشبه خط المحدثين، فهذه الشرارة أوقدت في نفسه همة النبوغ في علم الحديث. كلمة عابرة لكن ممكن تغير مسار إنسان، دي إيحاء إيجابي. أيضا الإيحاء يتم من خلال لغة الجسم لدى الوالدين، لأن التواصل لا يتم فقط عبر الألفاظ، التواصل اللفظي في ساعات التواصل غير اللفظي بتعبيرات الوجه بحالة الجسم، لغة الجسم نفسه. يعني أنا لي أستاذ كبير جدا في الطب النفسي، هو عنده ظروف لا يستطيع أن يتكلم، في صعوبة في الكلام، لكنه عنده قدرة بارعة للغاية في التواصل مع الحضور أو مع المتكلم بالتواصل غير اللفظي، التواصل الجسدي بنظرات عينيه، كل جزء في وجهه يعطيك تعبير كأنه يتكلم بأفصح لغة، لأنه طبعا بارع جدا من رواد العلاج النفسي في مصر. لماذا؟ لأنه عنده قدرة على التواصل غير اللفظي. فساعات أنت بتدي لغة تتفهم، يعني واحد القاعد منكمش وهذا عرسه في الأرض وسط الناس ومقفول كده قافل نفسه، فبيقول الاخرين، بيدي لغه ما حدش يكلمني، ما هو بيقول لهم، ما هو بس من غير ما يتكلم، يعني ابعدوا عن غير اللي قاعد بانفتاح مبتسم بشوش متجاوب مع الناس، فبيعطي انطباع بالعكس. فاللغة لا تتم فقط عن طريق الايه الكلام، لكن هناك وسائل أخرى للتفاهم والتواصل غير اللفظي، وأحيانا بتكون أوقع. فيقول هنا الإيحاء يتم كذلك من خلال لغة الجسم لدى الوالدين، فالابتسامة الدائمة تضفي إيحاء قويا بالهدوء والطمأنينة لدى الابن، وتحقق لديه طمأنينة وسعادة ذاتية. الإيحاء قد يكون سلبيا سواء من خلال اللغة اللفظية أو لغة الجسم، يعني زي مثلا طفل جايب رسم رسمه أو حاجة ويروح واحد إيه ويحمتك، فدي طبعا هو ما تكلمش بس رسالة مدمرة، ده فضلا بقى عن المدرس اللي يقول له إيه الكذا ده يروح رميها له. ها نعم، فدي كلها إيحاءات. قد يكون الإيحاء يعني من خلال بالكلام أو بلغة الجسم، مثلا اللفظي مثل يقول له أنت غبي أنت عنيد، فهو هيعيش بقى يعني بتوجهه أنه يصبح غبيا أو يصير إيه يعني عنيد، لأن أنت بديله إيحاء أنه يعيش بقى دور الغباء وأنه هو غبي خلاص أو نحو ذلك. خطأ كبير جدا أنك زي ما قلت تدي ختم للطفل أبدا، يعني ما تعلقش عليه يفطر أبدا، خطأ تربوي فادح. لكن تذم السلوك، هذا التصرف لا يعجبني، التصرف ده خطأ، أنا لا أحب منك هذا التصرف، لكن ما تقولهوش أنت غبي أنت فاشل أنت ما فيش فيك أمل إلى آخر هذا الكلام، لأن ده ظلم في الحقيقة أنه بينمو، فما ينفعش تضع عليه حكما نهائيا أبدا. واضح؟ فتكرار الإيحاء في حياة الطفل يبرمجه لأنه بيقتنع بأنه غبي في الآخر، أو مثلا أنت سارق أو حرامي وتتكرر خلاص ما خلاص يبقى حرامي بقى، ويتمادى، ممكن يكون ده أحد أسباب اللي تشجعه على التمادي في السرقة. كثرة التوبيخ والصراخ في وجه الطفل توحي له بالاضطراب وتسحب منه الطمأنينة والاستقرار النفسي. البرمجة هي إعداد الطفل للمستقبل، وفي السنوات الخمس الأولى تتم برمجة 70% من سلوك الطفل، بعضهم بيقول 95% من الكود أو الشفرة بتاعت شخصية الطفل ده كلها بيتكون في الخمس سنين الأولى، ومن خمس سنين أو ست سنين لحد 18 5% اللي باقية، بعد 18 بقى ايه بيقولوا انها بتكون مستحيل او صعب جدا احداث تغيير في معالم الشخصية. فبناء الاساس بيتم في الخمس سنوات يعني الاولى، لذلك كانت مرحلة الطفولة الاولى من اهم المراحل العمرية التي ينبغي الاهتمام بها. كيف تتم البرمجة؟ من خلال ايه؟ كما قلنا اللغة، فاللغة التي تستعمل تساهم في برمجة نفسية وعقل وشخصية الطفل، وذلك ينبغي استعمال لغة إيجابية بس ما تكونش لغة هدامة أو سلبية. أيضا البرمجة تتم من خلال التكرار، تكرار المراد بالكلام المباشر وغير المباشر وبالسلوك وبالتدريب والتشجيع، يثبت الشيء لديه ويبرمجه بشكل أقوى. يعني إذا هو طبيعي لما بيتكرر موقف العطاس مثلا، كلما عطس أبوه أو أمه أو أحد من الموجودين يقول الحمد لله يرد يرحمك الله، والحوار السني الأذكار الثابتة في العطاس مع الوقت أكيد بيحفظها، فالتكرار يثبتها في يعني ذهنه. مثلا لما تعوده أنه لو واحد عطس وقال الحمد لله يبقى تقول له إيه يرحمك الله، وقال له ده يستحق، لكن لما واحد يعطس وما يقولش الحمد لله فيعلمه يقول له ايه ما تستحقش، فلما نقول تستحق وما تستحقش فهو هيربطها ببساطه بانه اللي يعطس يقول الحمد لله، فنعلمه ممكن الاب يعني امامه يتعاطس وما يقولش الحمد لله، ويكون مدربه قبل كده انه يرد عليه يقول له ايه ما تستحقش، عشان بس يبقى الموقف قدامه يتعلم منه ليه ما تستحقش، قلنا انك ما قلتش الحمد لله، وهكذا. فالتكرار الطرق الأداب الاستئذان، لو هي بتمارس بطريقة عملية داخل البيت طبيعي جدا أن هيكون شيء عادي تماما أنه يستأذن قبل ما يفتح أي مكان مقفول، السلام عليكم، وأدخل في داخل الغرف حتى في البيت الواحد، كذلك البرمجة تتم من خلال الحس والعاطفة، فتكثيف الناحية العاطفية لدى الطفل يساهم بشكل كبير في تحقيق البرمجة، بمعنى تحبيب الشيء الإيجابي للطفل وبناء نوع من الرفض النفسي للأشياء السلبية. أيضا من ذلك الممارسة والتدريب، فتدريب الطفل وإتاحة الفرصة وتهيئة الأجواء ليمارس حياته الطفولية تتيح له أن يتعلم الكثير من السلوكيات الإيجابية. يقول حتى نبرمج الطفل، هو بيذكر هنا نموذج من نماذج التربية الإيجابية الصلاة، فحتى نبرمج الطفل على الصلاة ينبغي أن نبدأ باللغة المحببة في الصلاة، في الحديث عن الصلاة وتكراره وتحبيب الطفل في الصلاة وتدريبه وممارسته لها وتشجيعه. هذه العملية قد تستغرق ما بين 3 إلى 4 سنوات لتتم عملية البرمجة. يعني هو لو شاف أن الأب مثلا أو الأم مجرد ما بيسمع الأذان يترك أي شيء في إيديه ويسارع إلى الوضوء أو ترديد الأذان ويتوضأ ويذهب الأب إلى المسجد، تجد طفل طبيعي جدا من دون أي تعليم مباشر بيفهم مع الوقت أن النساء يصلين في البيوت وأن الرجال يصلون في المساجد، شيء تلقائي جدا، مش شرط تعتمد كدروس، لكن هو بيراقب ومع التكرار المستمر بيربط الأذان بالإيه؟ به يعني الصلاة. فعملية البرمجة ممكن تأخذ من 3 إلى 4 سنوات حتى تتم، وهذا ما نتعلمه من مربي البشرية كلها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يوصي بتعليم الأطفال الصلاة 7 سنين ويبشرهم ليبني الكثافة العاطفية. أولا من خلال بناء الحب والعاطفة، فنرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو أنا بيستدل بحديث الحقيقة في رواه الطبراني، لكن ما أظنه صحيحا، ما من ناشئ ينشأ في العبادة حتى يدركه الموت إلا أعطاه الله أجر 99 صديقا، لكن يغني عن ذلك وشاب النشأة في عبادة الله، فمما يسهل على الشاب إذا كلف العبادة أن يكون قد حبب إليه العبادة وبرمج عليها منذ الطفولة. أيضا اللغة، استعمل الرسول عليه السلام اللغة حينما قال مروا صبيانكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فيدخل في اللغة تعليم الطفل وتلقينه ما يخص الصلاة من أذان وأدعية وقرآن. أيضا التكرار، يقول أبو ابن مسعود رضي الله عنه حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة، ولذلك هناك نوع من التربية اسمه التربية بالعادة، بحيث يبقى شيء عادي جدا في حياته مستمر بطريقة تلقائية، محافظة على الصلاة بطريقة كأنها صارت عادة راسخة يعني لديه، وهذا يسهل عليه العباد. أيضا التدريب والممارسة بأن الأب يصطحب ابنه إلى المسجد ليرى كيفية الصلاة وبالتالي يبرمج على عملية يعني الصلاة. فالبرمجة الإيجابية للطفل تحتاج لوقت لا يقل عن 3 سنوات من التعليم والتدريب والتشجيع والممارسة والمتابعة. يعني هذا درس رائع، أن يبين أن التربية اللي هو حديث الصلاة التربية تحتاج لوقت ومتابعة دقيقة وبرمجة مدروسة حتى يأتي وقت حساب الطفل بعد ذلك، لكن يجي يسيبه لحد 10 سنين ما يمروش بالصلاة ولا أي نوع من الاهتمام ثم بعد ذلك عايز يضربه على الصلاة، فهذا قفز على هذا التدرج، لأنه لن يحتاج للضرب إطلاقا لو أنه راعى هذا يعني التوجيه. ثم نختم الكلام بذكر مبادئ عامة للتأديب الإيجابي. أول هذه القاعدة القواعد الخط الوسط في التربية، التوسط يعني التوسط في التربية بين الحب والحزم كما ذكرنا بدون إفراط ولا تفريط، فيكون دايما اختيار السلوك الوالدي بعيدا عن الصرامة والقسوة والإرغام من جهة، وبعيدا عن التساهل والتسامح المفرط من جهة ثانية. الصرامة في التربية تنشئ أطفالا يعانون من المعوقات النفسية والاضطرابات السلوكية كالانطواء والخجل والرهاب الاجتماعي. يجد وراءه كل ترسبات الاضطهاد الطفولي للعيادات النفسية والتساهل المفرط، اترك ابنك يفعل ما يشاء، يؤدي الى تجرد الطفل من كل الضوابط والحدود والقيم، وينشأ عاجزا عن وضع آلية للتكيف مع المجتمع. قاعدة ثانية، اشراك الطفل في حل المشكلات وابداء الرأي. فالدوافع التي تبني السلوك لدى الطفل تحركها طرق التعامل معه والمساحة الإيجابية المخصصة له والقيمة الذاتية التي ننشئها بداخله. من أفضل طرق التأديب ووضع الهدف على مكمن الإحساس بقيمته، يعني إشراكه في المناقشات وإشراكه في كيفية حل مشكلة معينة، لأن مجرد أنك تعطيه فرصة أن يعبر عن رأيه ويساهم في حل المشكلة أو الموقف يشعره بالقيمة، قيمة بقدر ذاته أنه له قيمة ويأخذ رأيه، وأن الكبار يثقون به من خلال هذه المشاركة. الطفل بحاجة إلى أن يتعلم كيف يتخذ قراراته الشخصية ويحل مشاكله ويواجه الأحداث والمستجدات مهتديا بما تعلمه من توجيهات نصائح الوالدين دون أن يكون معتمدا كلية على الكبار. قاعدة ثالثة، التهذيب تدريب على حسن التصرف. فالتهذيب هو تدريب الطفل على السلوك الحسن والسيطرة على النفس وعلى الدوافع السلبية. القاعدة الرابعة، قلل من الكلام وأكثر من العمل. لأن الكلام الكثير طويل والمتشعب يحدث عند الطفل نوع من الملل، وبعد كده يبدأ يتهرب منك، حافظ كل اللي هتقوله، فيعني لا يصغي ويتهرب من سماع الكلام ويشعر بالملل من أحاديث الوالدين. لذلك ينبغي استبدال الكلام أحيانا بمواقف عملية. تخيل نفسك أخذت ابنك إلى حديقة ألعاب ورأيت إصرار ابنك على عمل غير مقبول، قم بتنبيهه مرتين، فإن لم ينصع لك أنهي الزيارة واترك الحديقة تعبيرا منك عن عدم قبول سلوكه. فإذا ندم الطفل وأبدى استعداده وندمه على السلوك المرفوض، امنحه فرصة للتغيير وخذ منه وعدا بذلك. وهذا هو فن تأديب الطفل بالعمل لا بالصراخ والقسوة. القاعدة الخامسة، تنمية الاحترام والتقدير اتجاه الوالدين. فطبعا هو الأصل أن الطفل يحترم يعني والديه، وإذا حصل احترام يؤدي إلى الإعجاب ثم إلى الاقتداء. يقول أحد علماء النفس، إذا أردت لولدك أن يقبل قيمك عندما يبلغ سن المراهقة كان عليك أن تحظى باحترامه لك وهو في سن أصغر. إن سن المراهقة هو المراهقة فيصل، لأنه ما بقاش تابع بقى، بينمو عنده الاستقلالية، وممكن تفاجأ بقى بثورات، ثورة وتمرد على كل ما مضى إذا أسأت في التمهيد والبرمجة من قبل، لأنه لن يبقى ذلك الطفل بقى اللي هو أنت إيه ظل يعني مقهورا أمامك بحكم صغره. لكن متى من داخل في المراهقة بيبان بقى الثمر الحقيقية للجهد الإيه يعني السابق. فإذا افتقد الوالدان احترام الأبناء فكل المبادئ والقيم والمفاهيم التي يريدون الآباء من الأبناء تصبح غير أهمية، ما ينصعون لها. أيضا القاعدة السادسة هي السيطرة الإيجابية على الأبناء. فالأطفال بحاجة إلى والد يمارس أبوته وأم تمارس أمومتها، ليس فقط من خلال العاطفة والمحبة وتوفير الاحتياجات، ولكن أيضا من خلال إظهار فرض نوع من السيطرة التي تعلم الابن قواعد النظام والحياة ومعايير المحبوب والمكروه، الحق والباطل، الخطأ والصواب. وهي سيطرة قيادة ونظام، دي سيطرة نظام زي أي مؤسسة إدارية لابد فيها من لوائح ونظام وقواعد، فليست سيطرة هيمنة وتسلط وقسوة، وإنما سيطرة إيه؟ نظام. هذه السيطرة تمنح الطفل التوازن والطمأنينة وتضع له الحدود والقواعد لممارسة حياته بكل اطمئنان. فمهم جدا أن تكون السيطرة دون قسوة وعنف وصراخ. سابعا، لا للتطرف في السيطرة أو المحبة، يعني أن السيطرة تكون إيجابية غير متطرفة، لأن التطرف والمبالغة في السيطرة يكرس إذلال الطفل وتحطيم معنوياته وكبت قدراته، ويصيبه برهاب وخوف دائم، ويقتل عنده روح المبادرة، ويجعله عاجزا عن اتخاذ المبادرة والقرارات المهمة والأساسية في حياته، فينشأ مترددا ومنطويا على ذاته، خاضعا غير قائد، مستسلما للغة القوة والسيطرة. هذه المبالغة في السيطرة تمارس على شكل استبداد يضعف الأطفال. في الجهة المقابلة المبالغة في المحبة والتساهل المفرط، وترك الطفل يفعل ما يريد دون رقيب ولا محاسبة، يفسد سلوك الطفل ويفقده توازنه وأصول الأداب والمعاملة مع الناس. القاعدة الثامنة، تحاشي الإغراق المادي المفرط. فيعتقد بعض الآباء أن إغراق الأطفال بالوسائل المادية من هدايا وألعاب وغير ذلك يساعد على تنشئة الطفل على أحسن وجه، وينسون أن إغراق الطفل بالماديات يبعده عن تذوق حلاوة العلاقات الإنسانية التي يمكن أن تنشأ بين الولد والأبوين، ويعود الطفل على حياة الترف والرخوة، وتحرم الطفل من تعلم أمور كثيرة مثل الاعتماد على النفس والإبداع والتفكير السليم. فإغراق الطفل بالماديات يحرمه من تذوق الكثير من النعم الأخرى. تاسعا، تعليل التوجيهات والنصائح. فلا يكفي أن الكبار يقتنعون بالسلوك الحسن والتصرف الجميل، لكن الصغار هم أيضا بحاجة إلى فهم الحسن والجميل ومعرفة الحسن والجمال والاقتناع بما نريده منهم. فمن حسن التأديب أن تبين له هذا شيء صالح لماذا وهذا طالح لماذا، وتبروجهم بالحوار على ما ينفع والابتعاد عما يضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له شعر فليكرمه، فيقول تعالى، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. القاعدة العاشرة، بناء المعايير والقيم. فالطفل قد يستجيب لطلبات الكبار من خلال توجيهات جاهزة وأوامر كيفية لا تمنحه معيارا ولا قيمة، يعني هي أوامر مطلوب منه يسمع ويخضع للكبير وحسب، وهذا يجعله شخصية مستسلمة، واضح. لكن التأديب البديل بطريقة إيجابية أن نمنح أبناءنا معايير ذاتية نابعة من قناعاتهم تكون دافعا للسلوك مهما كان. القاعدة 11، توجيهات واضحة بدل التوقيعات الغامضة. يقول لكل إنسان خريطته الذهنية التي من خلالها يفسر ما يسمعه. الطفل يختلف في فهم الكلام كثيرا عن الكبار، وغالبا ما يعاند الطفل ويرفض الأوامر لأنه لم يفهم معناها، أو لأنه بدأ تنفيذ ما فهمه من خلال التوجيهات بأسلوبه هو لا بأسلوب صاحب التوجيهات. التأديب الإيجابي يبدأ بالوضوح والتركيز البؤري والتحديد والشرح مع الطفل. حين تطلب من طفل أن يرتب غرفته، ده أمر يعني مبهم غامض، رتب غرفتك. الطفل ما ينفعش تقوله كلام عام كده، لازم توصل للبؤرة، حدد له بالضبط إيه المطلوب بوضوح. فما ينفعش التوقيع غامض، رتب غرفتك. يقول حين تطلب من طفل أن يرتب غرفته فقد تعني أن يضع كل شيء مكانه بالترتيب الذي تتصوره أنت وليس كما يتصوره الطفل. قد يفهم الطفل أن عليه أن يضع كل الألعاب والأغراض تحت السرير أو في الخزانة. إن التوجيه الواضح والمحدد هو الذي يحدث التواصل مع الطفل، فبدل التوجيهات العامة الفضفضة نستعمل التوجيهات المحددة. بدل رتب غرفتك تقول له ضع ألعابك في المكان الفلاني، وضع أقلامك فوق المكتب، وضع ملابسك في الدولاب أو الخزانة إلى آخره. ما ينفعش أمر عام ومجمل غامض، لابد من إيه؟ شدة التحديد. أيضا القاعدة الثانية عشرة، توجيهات محددة بدل توجيهات عامة. يذكر أمثلة التوجيهات الغامضة: كن هادئا، دي توجيه غامض، يعني إيه كن هادئا؟ لكن توجيه محدد تقول له اجلس في مكانك بهدوء أكثر تحديدا. الأولى مش واضحة، لكن لما تقول له اجلس في مكانك بهدوء، مثلا حان وقت الخروج، ممكن دي توجيه غامض. لو عايز تحدده أكثر تقول إيه؟ البس حذائك، صفف شعرك، توجه للسيارة مثلا. بدل ما تقول له كن مجتهدا تقول له أكثر تحديدا راجع درسك اليوم. مثلا استعد للصلاة، فتقول له مثلا توضأ والبس واستعد للصلاة. مثلا عبد الله، توجيه غامض لكن ممكن يكون محدد، تعال يا بني إلى هنا. هو عبد الله دعاية بينادي باسمه عشان يجيله، بس كان الأمر غامض ومش هيفهم بقى عبد الله إيه بيناديني ليه. لكن لما تقول له أنت عايز تقول له يجي، فتقول له إيه؟ تعال يا بني إلى هنا. لازم يكون الكلام واضح ومحدد. مثلا أحمد، غامض لكن حتى تكون حضرتك مثلا أمك تريدك وهكذا. أو أنت قلت إيه؟ لا، ممكن تقول له قل من فضلك مثلا كذا أو كذا. الأمر أو القاعدة الثالثة عشرة والأخيرة هي ألا تجعل العقاب نهاية المطاف. فالتأديب السلبي يرسخ في أذهان الأطفال أن السلوك السيء نهايته عقاب الوالدين، وهذا خطأ عام لا يتماشى مع ما نريده من أبناء إيجابيين. فالطفل الذي يلعب بعود الكبريت لا ينبغي أن يحس بأن اطلاع أحد الوالدين عليه يعني عقابه، يبقى طول ما والدين مش شايفينه يلعب بالكبريت زي ما هو عايز. ليه؟ لأن هو الأكثر حاجة خايف منها إيه؟ إن لو شافوني وأنا بعمل كده يبقى حن إيه؟ سوف أعاقب. لكن الرسالة الصحيحة إنك تقنعه أن اللعب بالكبريت قد يعني احتراق جسمه وتشويهه. يعني ما نخليش إن الهدف إن آخر ما عندنا هو العقاب، لا، آخر نهاية المطاف هي حصول أذية له بهذا السلوك السيء. ومن ينشأ على اعتبار العقاب نهاية المطاف إذا تهور وهو يقود سيارة والده بسرعة، بيسوء بتهور أو اندفاع. طبعا هو الهاجس اللي هيكون في داخله إيه؟ هو بيسوء بسرعة، هاجسه سيكون مرتكزا على اطلاع والده ومعاينته وهو مسرع بالسيارة، ده مكمن الخطأ. يبقى كل تركيزه أن أقصى حاجة خاف منها أن أبوه يشوفه بيسوء بالسواقة دي. لكن الذي ينبغي أن يرسخه التأديب الإيجابي أن يفهم ويقتنع بأن التهور في القيادة يعني وضع حياة الإنسان في خطر، وتعريض حياته وحياة الناس للخطر أيضا. فإذا مش مسألة أن العقاب هي نهاية المطاف، لا، ينظر إلى ما هو أبعد من العقاب كما في الأمثلة التي يعني ذكرناها. نكتفي بهذا القدر. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.